بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه اللحظات الإيمانية المباركة من ساحة مباركة، ساحة المسجد الزينبي بمدينة القاهرة، حيث هذا اللقاء الطيب المبارك لقاء الفجر. يتنزل ربنا الآن إلى السماء الدنيا فيقدم لنا طيضه ويبسط عطاءه. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها فيقضي الحاجات؟ لا حاجة لنا إلا أن نمسك، لا حاجة لنا إلا أن تكون مصر في رعايتك يا ربنا، كما قال حبيبك: هي كنانتك فكنانة الله هي مصر. نسألك يا ربنا أن تحفظ مصر أرضا وشعبا وسماء وقيادة. أيها الإخوة المؤمنون، علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. علمنا حبيبنا: يؤتى بالقرآن يوم القيامة لصاحبه حين انشق عنه قبره، فيقول له القرآن: هل تعرفني؟ فيقول الرجل: ما أعرفك. فيقول القرآن: أنا القرآن، أنا الذي أضمأت هواجرك وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيأخذ الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويلبس والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الأرض. فيقول الوالدان: بما كسبنا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. فيقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها أو ترتلها. هذا هو القرآن، وهذا هو جزاء القرآن، وهذه هي مكافأة من يعلم أبناءه القرآن، القرآن الذي من قرأ فيه حرفا فله به حسنة، القرآن الذي يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون إلى حديث رب العباد إلى العباد. هذه تلاوة قرآنية كريمة من الآية 110 من سورة الشعراء حتى الآية 80 من السورة نفسها، ويتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله عزب أبو العطاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع تحبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. أمدكم بأنعام وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من إن هذا إلا خلق الأولين ذرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إن وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر بآية إن كنت من